بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا. ما زال الحديث في الباب الثالث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وهو في مسألة القول بتقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة ومناقشة القائلين بذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: وجه ذلك في الحديث الأول ظاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حض على الصدقة أولا ثم جاء ذلك الأنصار بما جاء به، فانثال بعده العطاء إلى الكفاية، فكأنها كانت سنة أيقظها رضي الله عنه بفعله، فليس معناه من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة. ونحو هذا الحديث في رقائق ابن المبارك مما يوضح معناه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام سائر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل، فسكت القوم، ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به فله أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن استن شرا فاستن به فعليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. فإذا قوله من سن سنة معناه من عمل بسنة لا من اخترع سنة. إذن الوجه الأول من أدلة القائلين بذلك هو ما جاء في النصوص في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: من سن سنة ومن ابتدع بدعة ضلالة. فهم يحملون هنا سن أي اخترع وأنشأ على غير مثال سابق. وقد أجاب الشاطبي هنا بأجوبة منها سبب ورود هذا الحديث، ومنها أن في هذا الحديث من سن سنة حسنة، وهنا حسنة تعود إلى استحسان الشرع. وأما ما يذهب إليه أهل الأهواء والبدع فهو استحسان خارج عن الشريعة، استحسان بمسميات أخرى وهي أهواء. الأمر الآخر أن السياقات التي يتكلم عنها الشاطبي عليه رحمة الله هي سياقات البدع المتعلقة بأصول وكليات المسائل الدينية الشرعية، وهو باب أهل الأهواء والبدع في استحداث عقائد وعبادات، وليس الحديث فيما هو من المحدثات أو المستجدات المتعلقة بأمور الدنيا أو الأمور الفرعية التي ربما يكون فيها سعة من النظر والاجتهاد. كما ذكرنا سابقا أن من محل الإجماع في هذا الباب أن ما عليه أصول أهل البدع من الخوارج والشيعة والباطنية والنفاق وغيره أن كل ذلك اعتبره الشاطبي هو أصل مسألة ورود الباب. فأصل ورود الباب هنا في الحديث على الإحداث في الدين هو الطريقة مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، إذن فيها مضاهاة وفيها تشريع وفيها خروج على أصل الشريعة. وإذا قلنا بذلك فمحل إجماع عند الباحثين هنا سواء من قال بالتقسيم أو غيره أن ما أحدث مخالفا للدين وينسب إليه في أصول العقائد والأديان أن هذا لا قائل بتحسينه. إذن هذه المسألة مهمة، لا قائل بتحسين هذا، ولا يمكن حمل قول القرافي أو العز بن عبد السلام أو الشافعي أو الخطابي أو غيرهم، لا يمكن أن يحمل قولهم على هذا، لأنهم في نفس التقسيم نصوا على أن هذا مما هو بدعة محدثة، فإذا ثبت أن هذا من المتفق عليه عند القائلين بالتقسيم والمانعين منه فهذا وجه مهم في المسألة. وجه آخر أن ما أحدث لا على أنه دين من أمور مجريات الحياة، أنهم مجمعون كذلك على أنه لا يدخل في باب إيش؟ الإحداث في الدين، حديث من أحدث. إذن هذا أمر مهم. بقيت المسألة إذن فيما له شائبة من النظر، هل يدخل أو لا يدخل، وهذا في الفرعي أم في الكلي؟ في الفرعي، وعليه يحمل النقاش في هذا الباب. إذن هذا الوجه مهم في سياقات مدارسة الشاطبي للقائلين بهذا الباب، ولذلك نص في بدايته على إخراج الحديث عن الباطنية وطوائف الضلالة، وأنهم مجمع على ضلالتهم، وأنه إحداث وابتداع وخروج عن الشريعة وإنزال للمبتدع نفسه منزلة الشارع، وأنه إحداث لدين لم يأذن به الله عز وجل، وأنه تبديل. ولذا إذا علم هذا خرج باب الأهواء والبدع في أصول وكليات عقائدهم المخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، وأن هذا بإجماع القائلين في الباب في التقسيم أو غيره أن هذا مروق وإحداث وابتداع وهو داخل في الذم والتحريم، وأنه تبديل للدين. إذن يبدأ الشاطبي هنا بعد أن يناقش هذه الأدلة من جهة سبب ورود الحديث، مثلا حديث من سنة في الإسلام، وكذلك حديث عمر نعمة البدع أو غيرها من السياقات في النصوص، إذا نظر في أسباب هذه الأحاديث وورودها فإنها مفسرة لمعنى من سنة ونعمة البدعة، فهذه مفسرة لأصل المعنى المجمل الذي يحتمل أكثر من وجه، فكان السبب مفسرا. فإن الصحابي رضي الله عنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وأمر ودعا فإنه فعل المشروع، إلا أنه جاء به على أكمل صورة. فالمشروع هنا يمكن تحقيقه واستجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما قل أو كثر وبمال أو بمتاع، بحديقة عظيمة أو بدرهم ودينار، وكل ذلك صدقة. فلما جاء في ذلك بأكمل وجه وأعظم امتثال وهو خير ما لديه من ماله، فإنه سن للمتصدقين من بعده أن يأتوا بأكمل ذلك، فكان فعله استنان بفعل مشروع على أكمل وجه، فيستن من جاء بعده بفعله. والسؤال أصل فعله هنا مشروع أم غير مشروع؟ أصل فعله مشروع، بل هو امتثال للأمر ولحث النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله المبتدع بإحداثه بدعة ليست من الشريعة تدخل في تطبيق هذا الحديث أم هي مصادمة له؟ مصادمة، خارجة له، خارجة على هذا الحديث، لأن أصل فعل هذا أصل فعله أنه أنشأ عبادة ليست مشروعة أو عقائد غير مشروعة، وليس له من مستند شرعي أصلا، بل الشريعة تمنعه من ذلك، فأنزل نفسه منزلة الشارع، ثم هو مشاق للشريعة. إذا الشريعة قيدت وحددت الحدود وجعلت الأسباب وهو يشاق الشريعة، يضاهيها، يشاكلها بما يأتي من إضافات وتقييدات، سواء متعلقة بالزمان أو المكان أو الهيئة أو العدد أو الجنس أو غير ذلك، كما ذكرنا سابقا في الأوجه التي يضاهى بها المشروع ويشاق بها، تشاق بها الشريعة، وينزل المبتدع بها نفسه منزلة الشارع، لأن الشارع كما أنه أراد أن يعبد وحده أراد سبحانه وتعالى أن يشرع لخلقه وحده، فله الأمر كما له الخلق، وليس لأحد أن ينزل نفسه منزلته فيشرع للخلق ما يرى أنه يقربهم إلى الله زلفى، أو أن في ذلك عقيدة يثابون عليها في الآخرة، دون أن يكون في ذلك مستند من أمره سبحانه وتعالى أو أمر رسوله. ولذا هذه الأوجه الآن التي يناقش بها الشاطبي هؤلاء في سياقات، هل يصح أن نقول حينئذ أن العموم في النصوص السابقة مخصوص أم لا، مقيد أم لا، أم هو بقي في جميع سياقاته على أصل العموم والإطلاق في كل بدعة ضلالة، ومن أحدث أي إحداث في الدين يشاق فيه الشريعة ويعاندها وينزل نفسه منزلة المشرع ويحلل ويحرم ويرى أن ذلك قربى وزلفى عند الله عز وجل مع وجود المقتضى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم يشرع ذلك ولا مانع. فلما ذكر الشاطبي ذلك هنا وناقش هذه الأوجه، سيأتي لما استدلوا به من أوجه أخر غير ما جاء في سياقات النصوص، وهي بعض أفعال فعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واستدل بها أولئك على وجه جواز التقسيم إلى أن البدع منها محمود ومنها مذموم. نعم. قال رحمه الله: والوجه الثاني من وجهي الجواب أن قوله من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة لا يمكن حمله على الاختراع من أصل، لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرع، لأن التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه، وهو مذهب جماعة أهل السنة، وإنما يقول به المبتدعة أعني التحسين والتقبيح بالعقل، فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة بالشرع وإما قبيحة بالشرع، فلا تصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنة المشروعة، وتبقى السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي، كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم، حيث قال عليه السلام: لأنه أول من سن القتل، وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها بالشرع كما تقدم. وأما قوله ومن ابتدع إذن هنا كلام الشاطبي هنا سبقا علقنا على قضية التحسين، القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن السياقات التي يذكرها الشاطبي هنا يحمل على كلام الأشاعرة، والصواب في المسألة أن القول فيها هو القول الوسط، قول أهل السنة هو القول الوسط، وهو أن العقول تدرك المصالح الكلية، وقول الأشاعرة بالرفض المطلق قول لا يوافقون عليه. لكن الشاطب هنا في سياق الاحتجاج يذكر ذلك، ووجهه هنا أنه يريد أن يقول: إن قلنا من سن سنة حسنة، فإذا قلنا حسنة هنا فإننا نسأل من الذي يحسن ذلك، فإن قلنا تحسين العقل فإننا نقول العقل هنا هل سيحسن على وجه الاستقلال المطلق والتفصيل، أم على وجه الإجمال؟ وما أحدث من بدعة هل هو على وجه الإجمال على وجه الإجمال أو على وجه التفصيل؟ في الحقيقة المبتدع لا يذكر بدعة على وجه الإجمال، يعني بمعنى لا يأتي يقول أن القربة إلى الله عز وجل محبذة مطلوبة مرغوب فيها، وإلا لما حصل إشكال. لكن المبتدع في الأصل هو يأتي ليقول هذا الأمر التفصيلي على هذا الوجه، على هذا الوجه الجزئي هو قربة مقيد بكذا بزمان وهيئة ومكان ويقيد، أليس كذلك؟ فيحدث قولا مفصلا، وإحداثه على وجه التفصيل على وجه التفصيل دل على أنه هنا الآن يشرع تشريعا تفصيليا وليس إجماليا. والعقل إن قلنا أنه يقول بالتحسين فالتحسين على وجه الإجمال، هذا كله إذا كان فيما يتعلق بأن هذا داخل في أصل عمومات الأدلة، فكيف إذا كان لا يحتمل ذلك من جهة الثواب في الآخرة؟ كأن يقول أنه له في الآخرة كذا وكذا وكذا، كأن يحدث ذكرا معينا ويسميه وردا. أولا هو سيذكر أن ذكر الله عز وجل على وجه العموم والإطلاق مرغب فيه، أم سيذكر وردا تفصيليا؟ سيذكر وردا تفصيليا. الأمر الثاني، هل سيأتي بما فيه أوجه للثواب والترغيب في الآخرة والحسنات؟ في الأعم الأغلب أنه سيذكر جزءا من ذلك، فإن له فيها كذا وله فيها كذا ومن فعل كذا. فنقول هذا لا يمكن حمله أصلا حتى على قول من يقول بالتحسين والتقبيح العقلي، لأنه لا يمكن أن يقول بأنه يمكن للعقل أن يدرك ما لك إن قلت هذا الورد في الآخرة. هل العقول من سبيل الوصول ذلك؟ لا، لأن العقول غير مستقلة بإدراك ما يترتب على هذا في الآخرة، ما يمكن. فإن هذا لا يمكن فيه إلا الخبر، خبر الصادق عليه الصلاة والسلام على وجه التفصيل. إذن هنا الشاطبي في هذه المسألة يريد أن يبين أنه ليس للعقول من مجال في أن تشرع تشريعا تفصيليا يبين فيه المبتدع ما في ذلك من الأجور سواء في الدنيا أو في الآخرة، وما يترتب على ذلك من مصالح. أما لو بقي على أصل الإجمال فلا شك أن ذلك محل نظر عند الباحثين، والصحيح على أصول أهل السنة هو التفصيل وليس النفي بالإجمال أو القول بالإثبات بالإجمال. إيه نعم. قال رحمه الله: وأما قوله ومن ابتدع بدعة ضلالة فهو على ظاهره، لأنه سبب الحديث لم يقيده شيء، فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات المبتدأة التي لم يثبت لها أسباب. ويصح أن يحمل على نحو ذلك قوله: ومن سن سنة سيئة، أي من اخترعها وشمل ما كان منها مخترعا ابتداء من المعاصي كالقتل من أحد ابني آدم، وما كان مخترعا بحكم الحال إذ كانت قبل مهملة متناسة فآثارها عمل هذا العامل. فقد عاد الحديث والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظه وشرح الأحاديث الأخر له. وإنما يبقى النظر في قوله: ومن ابتدع بدعة ضلالة، وإن تقييد البدعة بالضلالة يفيد مفهوما والأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوما. وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول فإن الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع، كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ولأن الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق بالأدلة المتقدمة فلا مفهوم له. والجواب إذن هنا الشاطبي من مجموع هذه النصوص خلص إلى أن المذموم شرعا منه ما جاء لمخالفة نص صريح، فهذا يطلق عليه الذم من جهة مخالفة النص الصريح كالقتل مثلا، فإنه مخالفة صريحة للنصوص في حفظ الأنفس. الابتداع ليس هو من وجه مخالفة النص الخاص، وإنما هو من جهة الخروج على عموم النصوص المانعة من الإحداث. هذا الوجه يعطي أن كل مخالفة هي معصية، وتدخل البدع هنا في المعاصي من هذا الوجه، فهي مخالفة من هذا الوجه. ولكن ليس كل مخالفة للنص بدعة، أليس كذلك؟ إذن أيهما أخص؟ البدعة أخص والمخالفة أعم، السيئة، المعصية، الخطيئة، كل هذا أوجه. فبناء على هذا يا مشايخ، مهم هنا ملاحظة أن الشاطبي يريد أن يقول في هذا الوجه: من سن سنة سيئة، أي عم اخترعها وشمل ما كان مخترعا ابتداء من المعاصي كالقتل وغيره، وما كان مخترعا بحكم الحال، إذن هنا الابتداع هو خروج على الدين في عموم النهي عن مخالفته، ثم هو من جهة أخرى هو إحداث لشرعة على وجه التفصيل عاند فيها الشارع. لكن الشاطبي يريد أن يقول هنا أمر آخر، من في حديث من ابتدع بدعة ضلالة، هنا في مفهوم المخالفة وجه آخر. إذا قلنا على قول الجمهور أن مفهوم المخالفة هنا معتبر، وعند الأحناف أنه غير معتبر، فهنا من ابتدع بدعة ضلالة، إذن هناك بدعة ليست بضلالة. لكن هل دائما لمفهوم المخالفة معنى ولا قد يلغى؟ يلغى. ثم ذكر عليه المثال الصريح: أنا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ما الوجه في منع مفهوم المخالفة؟ يجوز أن أكله بلا ضعف، لأن يجوز مفهومه هذا لكنه معطل. لكن معطل، لماذا معطل؟ لأنه هنا جاء في تعطيل مفهوم المخالفة. إذن الإثم في المنع من كل بدعة والتأثيم عليها ليس له هنا مفهوم مخالفة أن هناك بدعة ليست ضلالة، لأن النصوص الأخرى وضحت أن كل بدعة ضلالة. فهنا نحن نفسر هذا النص المجمل الذي يحتاج إلى بيان، الذي يدخل في وجه الاشتباه ويحتاج إلى تفسير، ندخله في عموم النصوص الأخرى التي تبين حقيقته، كما أن الربا يبين أن قليله وكثيره حرام. فإذا الذي فسر لنا النصوص سياقات النصوص الأخرى، وليس تحكم بدون نص. وهنا إذا حصل الخلاف في مثل هذه فهو خلاف بمقتضى النصوص، بمعنى يصبح الأمر مما يرد فيه أوجه الاجتهاد، يصبح هنا من موارد الاجتهاد. ونحن قلنا سابقا: هل القول بفتح باب الابتداع في العقائد والأصول والكليات هو داخل في موارد الاجتهاد؟ غير داخل في موارد الاجتهاد. لماذا؟ لأن هذا لا قائل به أصلا، ولا مدخل له في هذه السياقات والنقاشات. وهذا مهم جدا، إذن الشاطبي هنا يريد أن يبين أن القول بالإحداث وفتحه الذي يكون بابا لتشريع في العقائد والعبادات على وجه العموم والتفصيل، وعليه فيكون هناك الابتداع محمود أو يكون منه ما هو محمود عموما وبإطلاق، أن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف وغير معتبر في هذه السياقات، ولا يمكن أن تدخل أصول الأهواء والبدع في مفهوم هذه النصوص. ولذلك كل التطبيقات التي ذكروها من القائلين بتحسين بعض البدع هي تطبيقات في الجزئيات وليس في هذه الكليات التي يتحدث عنها الشاطبي. نعم. قال رحمه الله: والجواب على الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم، ولكن لا يعود ذلك بقدح على ما نحن فيه. أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الجواب على الإشكال الثاني، يقصد بالإشكال الثاني هو ما ذكروه مما فعله أو فعل في عهد الصحابة من فعل الصحابة لأفعال نظروا إليها على أنها بدع محدثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمور لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدلون بهذا على أنه بدعة حسنة من جهة كونها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جواب الشاطبي هنا جواب مهم. يقول الشاطبي: جميع ما ذكر هو من قبيل المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة من الأوجه في الاستدلال المعتبرة، من جهة أن الشريعة أرسلت مصالح وأبقتها على أصل الجواز، فجاء أصل مشروعية الباب ثم ترك للمكلف الاجتهاد في تحقيق المناط والمطلوب. مثاله: جاءت الشريعة بحفظ وضرورة حفظ العرض وحفظ الدين والعقل، حفظ الضرورات، فمثلا في حفظ الدين جاءت الشريعة بالحث على حفظ الوحي كتابا وسنة، ولو جمعنا النصوص في حفظ ضرورة حفظ القرآن والسنة حفظها من التبديل والضياع والحث على تعليمها وضبطها ونشرها ومراعاة قيامها في الناس، لقلنا عامة الشريعة حاملة على هذا، وهذا من أهم الضرورات. طيب كيف يتم حفظ الوحي؟ فلو قال قائل بأن نحفظ الطلاب القرآن، جاء آخر قال نحفظهم السنة، قال آخر ندرسهم، قال آخر نجمع الصغار ونلقنهم في أوقات محددة صور. إذن الآن التطبيقات لامتثال ماذا؟ الأمر المشروع. فتقتضي هنا المصلحة الزمانية والمكانية والأحوال والظروف، تقتضي أن يكون التطبيق بصورة واحدة ولا تتفاوت التطبيقات في الحفظ؟ تتفاوت. جاء في عصرنا من الأجهزة والابتكارات ما يمكن من خلاله أن نحفظ ونقيم الحفظ لهذه ولا ما نقيمه، هل من خلاله يمكن يكون في نوع من الإفساد؟ يمكن، ولذلك نقوم على حفظه وضبطه حتى لا يحصل له خلل من هذا الوجه. إذن هنا تغير العصور وتجدد الزمان والأحوال مؤثر في ماذا؟ مؤثر في أصل مشروعية الفعل ولا مؤثر في التطبيقات على الفعل وامتثاله؟ في التطبيقات والامتثال. فأنت في هذا الوقت تمتثل بهذه الطريقة. يقول الشاطبي هذه من المصالح التي أرسلتها الشريعة وهي مرسلة باقية. فالصحابة في أول الأمر لما نزل الوحي القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الصحابة فكانوا يحفظونه. هل احتاج إلى أن يكتب القرآن؟ يكون له كتاب، كان له كتاب وحي فأخذ كتابا يكتبون له الوحي القرآن. حديثه عليه الصلاة والسلام سنة القولية، هل احتاج الصحابة أن يحفظوها كتابة ولا حفظوها له حفظا، حفظ السطور صدور، فحفظوها في صدورهم. هنا أحوال الناس من قوة الحفظ والضبط ساعدت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وهذه في هذا الظرف اعتنى بحفظ وضبط القرآن بهيئة وطريقة. ثم السنة حفظها الصحابة وضبطوها بطريقة. فلما تغير الزمان وجاءت مقتضيات أخرى وظروف أخرى، هل الأمر باق على أصل مشروعيته في حفظها وضبطها ورعاية أن يدخل عليها غيرها أو يحصل لها تبديل ولا غير قائم؟ قائم، قائم ضرورة أن تحفظ. طيب لما تفرق الصحابة في الأمصار واستحر القتل في الحفاظ وظهر الذين يكذبون على رسول الله، ما المفسدة المترتبة الآن؟ أن يذهب القرآن وأن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. إذن هنا المراعاة في كيفية امتثال أمر ضرورة أن نحفظ القرآن والسنة وأن نراعي في حفظها ألا يدخل عليها خلل ولا نقص. فهنا الصحابة أجمعوا على أن يجمعوا المصحف، ثم كتب المصحف العثماني، ثم كتبت ودونة السنة. إذن بدأ للأمة بعد ذلك ضبط العلم. فلما جاء اللحن في اللسان ماذا حصل؟ احتيج إلى اللغة والتنقيط، واحتيج بعد ذلك إلى التعليم. لما ظهر التعليم وأصبحت مدرسة ابن مسعود وابن عباس ومدارس الصحابة في الأمصار وكثر البنون، أخذ التعليم صورة إيش؟ أخرى. إذن هذه هل يصح أن يستدل بها المستدلون على ما أحدثه أهل الأهواء والبدع وما أحدثوه؟ هل هو يعود على أصل حفظ الدين كتابا وسنة مثل ما فعل الصحابة، أم هو على النقيض؟ لاحظتم الفرق؟ إذن المستدل عليه والمستدل به شيء آخر تماما. ما أحدثه الباطنيون في فهم القرآن حتى قالوا بأن الصيام ذكر 30 اسم والصلاة 30 اسم، وما أحدثوه من المعاني التي فيها من الفساد ما يعلمه كل منتسب للعلم فضلا عن يكون عالم، وما أحدثه الغلاة من استحلال الدماء والأعراض، وما أحدثه الذين ينتسبون لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته من البدع التي فيها من الشرك وفيها من الذبح والنذر وفيها من حج المشاهد وغيرها، وما أحدث من الأقوال من سقوط التكاليف والحلول والاتحاد، وما هل هذه يمكن أن تقاس على فعل الصحابة في هذه الأبواب؟ إذن لاحظوا ما فعله الصحابة يعود على أصل ضبط وحفظ الدين، فضبط النص دون زيادة ولا نقص، فعاد إلى حفظ الدين. ثم لما لم يستطع أولئك لأن النص ضبط، اتجهوا إلى اللعب في المعنى، فخرج الفساد عند أهل الأهواء لأنهم عجزوا عن تحريف النص أو تبديله، فجاءوا من أي باب؟ النظر في المعاني. فجاء مثل الشاطبي والشافعي وأئمة الإسلام ليضبطوا منهجية النظر والاستدلال، ليحموا الدين من مداخل هؤلاء. فكان من هذا أن ما فعله الصحابة هو من المصالح المحققة لقيام الدين وحفظه وضبطه، وأن ما يفعله هؤلاء من تبديل الدين وليس هو من باب هذه المصالح. ثم أمر آخر، وهو أن هذا حصل بإجماع، وإجماع الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ نص عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإجماعهم حجة، وكل هذه متوفرة، فلا يمكن أن يقال أن هذا من باب البدع الحسنة. وأما إن قلنا أن هذا من باب الاصطلاح من جهة اللغة، فيصبح هنا لا مشاحة في الاصطلاح، ويصبح الخلاف لفظيا. ولعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.